الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ الشيخ الآخر قال نعم. لماذا؟ إذا الغرض مترتب على الأقل بحده والأكثر بحده. هو الشيخ الآخر من أول ما يقول بشرط لا أو بشرط لا، بشرط شيء، بشرط الزيادة أو بشرط عدم، يوم من أول كان جاي هاي الحكاية. إذا من أول كان حاشيه ما كان بعد يحتاج إلى هذا الإشكال أصلا. هو إيش قال؟ إذا الغرض مترتب على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده، ففي مثل هذه الحالة لو فرض الأقل كان إلى وجود مستقل في ضمن الأكثر، مثل سبحانيات. أول قلت سبحان الله والله أكبر، هذا فرض وجود مستقل بحده صار علما للأقل، وجود مستقل. بعد لازم أن يصير الأكثر شنو؟ مستحب، مواجب. أقل حصل الواجب. الآخر في مقام الجواب عليكم السلام ورحمة الله يقول أنت تقول إذا حصلت السبحانية الوحدة حصل، مو قلت حصل الواجب يولا. في مقام الجواب يقول لا ما حصل الواجب. إيه ليش ما حصل الواجب؟ أنت لما جبت فرد تسبيحة وحدة وراها تريد تحكي وما تريد تحكي، تريد تحكي وما تريد تحكي بعد. إذا تريد تجيب سبحانية أخرى الواجب ما حصل، لأن الواجب هو يول أقل شيء. فإذا أردت تضم له شيء أريد أجيب سبحانية أخرى، ما نقدر نقول الواجب شنو؟ قد حصل بتلك الواحدة، بتلك الواحدة ما حصل. الواحدة إنما تكون واجبة متى؟ بشرط لا، يعني بشرط عدم الضم. إذا صار بناءك الضم يعني أجيب سبحانية ثانية أو أجيب ثالثة، فالأولية مواجبة. فإذا مواجبة إشكالك يرتفع. ما هو إشكالك شنو؟ شان إشكالك؟ إشكالك هو الشان أنه إذا حصل الأقل وهو ماذا؟ السبحانية الواحدة، فقد حصل الواجب. إلى وجود مستقل للعقل حصل الواجب. إحنا نقول فإذا حصل الواجب الزائد شي يكون مستحب زائد. إحنا نقول لك هاي سبحانية الوحدة إذا جلتها إنما يحصل بها الواجب متى؟ إذا ما ضمت لها شيء بشرط عدم الضم. أما إذا صار بناءك الضم لها شيء تجيب تصبح أخرى ثانية أو ثالثة، هاي بعد مواجب. الواجب يا يصير هو الأكثر فقط، فالأقل ما حاصل. الواجب ما حاصل في ضمن الأقل، ما تقدر حاصل في ضمن الأقل، لا لم يحصل. نطبق العبارة، قلت لا يكاد يختلف الحال، هذا كله تكرار الأمس بعد، لا يكاد يختلف الحال بذلك. بذلك يعني شنو؟ بذلك يعني بما إذا كان للأقل وجود مستقل في ظن أكثر، الحال لا تختلف. شنو الحال لا تختلف؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني شنو الحال لا تختلف؟ يعني بالتالي تخيب الأقل والأكثر معقول. عجيب. ليش؟ يقول فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر. على الفرض شنو؟ على الفرض، فإنه على الفرض الذي تكلمنا عنه. الفرض الذي تكلمنا عنه شنو هو؟ أن الغرض مترتب علاما على الأقل، لكن الأقل شنو؟ بحد يعني شنو؟ يعني بشرط عدم ضم شيء. مع هذا الفرض فإنه مع هذا الفرض يظهر أن الغرض مترتب على الأقل بحده، بحده يعني بشرط لا، لا يكاد يترتب الغرض على الأقل إلا شو وقت؟ ما ضم إلا بشرط أن ننظر. في ضمن الأكثر ما يترتب عليه الغرض. يعني فلو جبت التسبيحة الأولية ثم الثانية ثم الثالثة صحيح هذا الأقل حاصل، لكن الغرض ما يترتب عليه. ليش؟ لأن هذا الأقل ليس أقل بشرط عدم الانضمام. لا لا لا، ليس كذلك. فالغرض ما يترتب عليه فلا يكون واجبا، وإنما يترتب عليه الغرض ويصير واجب شوكيت بشرط عدم الانضمام. فإذا هم مثلك أو جبت التسبيحة الثانية والثالثة الغرض عليه من يكون مترتب على الأقل بعد؟ لا، الأقل ما يصير واجب وما مترتب عليه الغرض، الواجب يصير فقط وفقط والأكثر المجموع. ومعه، ومعه يعني شنو؟ ومعه ومع الضم يعني ومع الانضمام. كان مترتبا على الأكثر بالتمام، كان مترتبا يا هو كان مترتبا الغرض على الأكثر بالتمام. بالتمام يعني شو بالتمام؟ يعني على جميع أجزائه، مو على من يترتب على الأقل على ذيك الوحدة. الوحدة أصلا هيش، لا لا لا لا لا، هيش غرض أصلا ما حصل بيها. ما دام ضمينا الاثنين الغرض بعد ما مترتب على ذيك، الغرض مترتب على مجموع الثلاثة بتمامها. وبالجملة هاي الحكاية كل الزينة من أول احكيها شيخنا، هاي الحكاية احكيها يقول تبع احكيها. إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب، عفوا هذا لا بعد هذه وبالجملة لا، أي المقصود بناء على أنه يريد يقول بشرط لا أو غير بناء، يريد يقول قلت هاي الحكاية خلي يحكيها بنائي أنا هيك. لا سماحة شاهي هنا أنا بالصراحة، هو حكاها فيما سبق لكن بالصراحة ما حكاها. وبالجملة خلاص هسه الآن يريد يبين فرد شيء جديد، شيء جديد لكن مربوط بما سبق واضح مو أنه دقيق. خلاصة اتصال، إذا الغرض كان مترتب علامه على الأقل بحده، بحده يعني شنو بحده؟ بشرط لا، بشرط عدم ضمن الزائد. وعلامًا على الأقل أو قل على الأكثر بشرط الظن، أو على الأقل قل بشرط الظن، نفس الشيء. في مثل هالحالة يمكن المولى يخير بيننا وبيننا بين الأقل والأكثر. أنا أمس قلت هذا مو أقل وأكثر، يصير متباينين، هو بس هذا اسكت عنه مو مهم. فيقدر يخير بين الأقل وبين من؟ وبين الأكثر، بين الأقل بحده يعني الأقل بشرط عدم الزيادة، وبين الأكثر بحده. الأكثر بحده شنو هو؟ وهو الأقل بشرط الزيادة، يمكن يخير. الشيء الجديد الذي أريد أقول هذا أنه التخيير يصير شرعي وعقلي. التخيير شيء يصير شرعي، يعني ذن التخيير بين ذن الاثنين الشارع يخيرني والعقل. خلنا نرجع إلى ما سبق، ما سبق في درس شنو أمس أو أول أمس ما أدري، أول ما دخلنا في الوجوب اتخذ أمس ها والذي طبقناه أمس، قلنا إذا ملاك واحد أكو فد غرض الواجب شيء يصير الجامع، والتخيير بين الأفراد عقل بعد يقول، الشارع يقول الجامع عقل يخير بين أفضل. وإذا غرضين أكو بعد كل واحد يكون يصير واجب شرعا، لكن بسنخ بنحو هو قال من الوجود يكشف عنه آثاره، أو هو قال يستكشف عنه ما شلون تعبير على يعني وجود تخير يصير. هاي أمس مو شكل نفس الحكاية من اليوم نقولها، نقول إذا صار التخيير إذا كان الغرض مترتب على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده، وحينئذ نأتي ونقول فهذا غرض واحد أكو لو اثنين، إذا فرد واحد أكو وهذا الغرض الواحد يحصل بمن؟ بالأقل بحده وبالأكثر بحده، فلا بد أكو جامع. إذا غرض واحد جامع لا بد أكو بين الأقل والأكثر، ذلك الجامع يصير ماذا؟ هو الواجب شرعا. والتخيير شي يصير بين الأقل والأقل. وإذا غرضين أكو فكل واحد يصير واجب شرعا لكن بسنخين من الوجب تخيل شرعي. أبعد قلت لك اللي مربوط بسابق فد مطلب جديد ما أكو. فالخلاصة هكذا أنه إذا أكو غرض مترتب قاعد أكرر على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده فالتخيير بين أقل وأكثر معقول عند الأخند الخراساني رحمة الله عليه. لكن التخيير يصير شرعي وعقلي يقول هذا أمس بعد قلنا بعد فتشي زايد ما عدنا هاش قلنا عيد رتبه. يقول إذا كان غرض واحد أمس قلنا هنا أمس نقول إذا غرض واحد عدنا يحصل هذا الغرض بالأقل بحده وبالأكثر بحده فالواجب ياهو لابد يصير شرعا لابد أكو جامع يؤثر في الغرض فالجامع هو الواجب. شرعا والتخيير بين الأقل والأكثر يصير حينئذ تخيير عقلي بس ما أدري أنا أقول جامع بين بشرط لا بشرط عدم الزيادة وبشرط الزيادة أكو جامع ما أدري أنا على أي حال ولو الجامع سيأخذ الآخر ولو جامع انتزاعي ها هيك شيء فوق لا باش فيه بعنوان أحدهما فبعنوان أحدهما هو الذي يصير واجب والتخيير بعد بين فردي هذا العنوان شي يصير عقل. وإذا فرض على أنه غرضين أكو متعاندين فحين كل واحد واجب بس ندخل من وجوب التخيير نطبق العبارة اللي ذا يقول وبالجملة الخلاصة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض على الأقل بشرط عدم الزيادة وعلى الأكثر بشرط الزيادة فلا محالة. فبس الآن يريد يبين التخيير شلون عقلي أو شرعي يقول فلا محالة إن كان هناك غرض واحد اتفرت ترى أنا اتفرت فلا محالة إذا كان هذا الغرض واحد يحصل بهذا بحده وذاك بحده فالواجب ياهو يكون بعد فالواجب ياهو يصير يكون الواجب الجامع بينهما بس الجامع بينهما أحدهما وكان التخيير بين الفردين أقل وأكثر عقليا هذا إذا كان غرض واحد. وتخيير شيء يصير شرعي بين الفردين يعني الشارع يوجب هذا بنحو الوجوب التخييري ويوجب هذا بنحو الوجوب التخييري إذا أكو غرضين وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان يصير تخيير شرعي يعني هذا واجب الوجوب التخييري الشرعي ذاك واجب الوجوب التخييري الشرعي الذي قلنا الوجوب التخييري إلى لوازم ثلاثة يكشف عنه لوازمه هذا بعد مو فد شيء جديد على ما عرفته ما عرفته يعني شو وقت ما عرفته هذا خب بعد أمس أمس أول أمس أمس أول أمس ما عدل. لو كان يقول إذن خلاصة إذا أطلعنا من هنا واحد سألني قال تعال شيخنا تعال رأي الآخند الخراساني الكفائي الصار في الأقل والأكثر أقول له إذا أكو فرد غرض واحد كل ساعة أنا ليش تسألني كل ساعة إذا فرد غرض واحد أكو مترتب على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده هنا يمكن التخيير بين الفرد معقول إذا غرض واحد معقول وقلنا تخيير يصير شنو عقلي قلنا مو شيء هو يقول شيء احنا أسألك والله بسرعة إذا ما مترتب عليه من على الأقل بحده والأكثر بحده أريد أن أنا أجيب خمس قلاصات إذا خمس قلاصات ما يجيبهن وحدهن نور ويا الستة نور كل نور بس على الأقل خمسة أجيب هذا ما مترتب على الأقل بحد على الأكثر بحد وهنا تخيير بعد شنو بين الأقل والأكثر بعد مو معقول وإنما يصير ماذا الواجب والأقل والزائد شي يصير يوم مستحب بعض مرات يوم بعض مرات مو مستحب مباح ما أتونس أنا هواية ما أستأنس لما نجيب القلاص زايد وينش لا ما إذا أرتاح هواية مستحب إذا لا حيادي شي يصير مباح وإذا أتأذن ترى أتأذى تجيب غلاص لآخر ماذا أنا إذا شفت غلاص زايد أنا بعد عام يكون أشوربة وبلي بطني بعد بلي تدري بعد شي يصير بيها المقصود هنا يصير حرام بعد الزايد بالتالي تخيل بين الأقل والأكثر ما يصير الأقل هو الواجب والزائد يصير لو مستحب إذا كنت أحب كما وين كما في باب الصلاة الأذكار الزائدة تجيبها مهم فسبحان ربي العظيم وبحمده يكون تقول. والزايد قول زايد، بعضهم 60 سبحان ربي العظيم، 60 مع 120 كل الزين كل الزين. الواجب والأقل والزايد شو يصير؟ مستحب. والزايد بعض مرات لا حرام حرام، كما إذا واحد صار بناء يفت سورة واجبة، واحد قرآن يقرأ وراء الحمد وفت قل هو الله، هو يصير بناء شنو؟ يقرأ قل هو الله وإذا جاء نصر الله والفتح، هذا يصير قران بين صورة الزائد يصير حرام. وبعض مرات الزائد شي يصير؟ يصير مباحا ولا يصير ماذا؟ بل كما إذا فرضنا على أنه ذاك الذي جاب زائد لا هو مستحب ولا هو شنو؟ حرام. في مثل هذه الحالة يصير ماذا؟ مباح بعد. كما بالمثال الغلاصات أنا مثالي مثال بالصلاة وبالهذا ما أدري أكو شيء ما أدري هسه إيه. فالمقصود على أنه بل هكذا يقول نعم لو كان الغرض هسه هذا الشيخ الآخر مو مناسب هنا يذكر أظن، لأن هذا رجع علما للأول رجع قمت تسوي لنا قمت تحكي وخلصنا فراغنا، هذا كان مناسب هناك تذكر غابس يلا بسيط ما يأثر مو مهم. لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد، يعني فقط على الأقل الزائد ما لم تخليه، لما كان مو لما شنو لما كان الأكثر مثل الأقل. مثل الأقل ما يصير، مثل الأقل يعني شنو قصده؟ هو قاعد يفسره وعدل له عدل إلى بعد ما يصير، بل كان في الأكثر شنو شأكو بالأكثر بعد شي يصير بالأكثر، بل كان فيه يعني في الأكثر شأكو بالأكثر حينئذ أقل اللي هو الواجب أو زيادة. زيادة شنو؟ واجب وزيادة. زيادة شنو؟ لو مستحب لو مكروه يفرق الساعة، بل كان فيه يعني في الأكثر اجتماع الواجب وغير الواجب. غير الواجب يعني شنو غير الواجب؟ حسب على أطولها مستحبا نسائي زيادة غير الواجب كان أو غيره يوم مباحله على حسب شنو؟ حسب اختلاف الموارد. بعض مرات زاد مستحب بعض مرات مكروه يفرق حسب الغلاطات. أنا مثلت لك بالصلاة هم مثلت لك بعض الأمثلة. فاصبر بحمد الله والمنة خلصنا الواجب التخيري، السنجل الكفائي واجب، مثل يقولون دفن التغسيل الميت واجب كفاء. واجب كفاء شنو معنى؟ هم ما تسيس بين لنا أربعة أقوال؟ هو مناسب ترى هناك سوى أربعة هنا هم ما تمناسب بحسب الظاهر ماكو فرق، هناك أربعة هنا ما تكون تجيب أربعة، لكن ما طول هنا الآخر أمزي رأسا هو رأي أطراف الموضوع أنزل لا بأس به شوينا ماذا في الزمان يوفرن. يقول قدس سره الواجب الكفائي سنخ من الوجوب، فرد وجوب جديد. شلون قلنا الوجوب التخييري فرد سنخ نحو من الوجوب، لكن ذاك متعلق بمن؟ بمن متعلق؟ بالأفراد وبالأفعال. ذاك وجوب التخييري بمن متعلق؟ التخييري مو بالأشخاص وإنما متعلق بمن؟ بالأفعال. يعني شنو متعلق بالأفعال؟ يعني يقال لي يا شيخ أنت مخير يجب تخييرا يا صيام لو شنو عتق لو، هذا تخيير صار بيننا متعلق بمن؟ بالأفعال، فهو سنخ من الوجوب هذا التخييري بس متعلق بالأفعال. وإلى كم أثر قلنا؟ كم أثر قلنا إلى كم أثر؟ ثلاثة مو قلنا يولا يستكشف عنه. أما إهنا الواجب الكثير هم نفس الشيء سنخ حقيقة من الوجوب أين مثل الوجوب التخييري، لكن ذاك بالأفعال هذا وين؟ بالأفراد. فيوجه إلينا لما واحد أكو لابد من تغسيله يوجه إلينا خطاب يجب تغسيل إما عليك إما أنت عليك إما أنت يا زيد إما أنت زيد إما أنت عام إما أنت خالد، الفعل واحد مو أفعال تخصيصه واحد بس أشخاص متعددين، فالتخيير يصير بين الأشخاص مو بين الأفعال. فالواجب كفائي سنخ من الوجوب متعلق بالأشخاص إلى كم أثر؟ كم أثر إلى؟ اثنين أثران لازمان. الأثر الأول أنه لو تركه الجميع كنا صار بناءنا نقرأ درس من دير من بقي هذا لعوقبوا جميعا. لكن اذا فرد واحد من عندنا صار نشمي خوش ادمي متقي وقام سقط عن من؟ عن الباقين. هذا الاثر الاول. بس اسألك هذا الاثر الاول ليش شي يسمونه نقول على انه لو تركه الجميع كلهم معاقبين، لكن لو واحد جابه يسقط العقاب عن البقية. ليش؟ سببه شنو؟ يقول سببه واضح، هو المفروض كم غرض اكو؟ فد غرض واحد. شنو هو الغرض الواحد؟ تخصيص، حصول تخصيص، هذا خليه يغسل. فد غرض واحد وقائم بمن؟ بفعل. شنو بفعل؟ شنو واحد؟ مثل واحد اذا اجى سلم قال سلام عليكم، انا الغرض قائم بمن؟ برد واحد. هسه الرد الواحد يو يحصل منين؟ الرد الواحد من كلنا فد مرة، كلنا فد مرة نقول له عليكم السلام، فعل واحد صدر من الجميع. الفعل يعني قصدنا الرد. يو يصدر من شخص فد واحد، فد واحد يقول عليكم السلام والبقية سكت. ما دام سامي لا أطيق غرض واحد أكو متعلق بمن؟ بفعل واحد، سواء هذا الفعل الواحد وهو الرد الواحد صدر من الجميع أو صدر من البعض، إيه المهم أكو فرد غرض وهو أن يحصل رد السلام. المقدار إذا سردنا صرف أكو فرد غرض واحد قائم برد السلام يكون يحصل رد السلام، ولازمه هذا بعد الأثر الأول الذي بيناه، وهو إذا كلهم تركوا كلهم معاقبين. ليش؟ لأن هالغرض مات المولى ما نفذه لأن هو غرض القائم برد السلام سيو يحصل من كلكم يوم من بعضكم، ما نفذ ولا واحد من عجبكم، فتستحقون كلكم العقاب. وإذا واحد جابه عقاب يسقط عن الباقي لأن الغرض حصل. فهذا بعد ما يحتاج تعليل وتطويل وليش تحت زايد بعد زين. المقصود هذا الأثر الواحد. أثر الثاني للوجوب الكفائي شنو هو؟ أنه لو أتى به الجميع الكل يكونون مثابين والكل يكونون ممتثلين. يعني لو واحد اجى قال سلام عليكم فد مرة، كلنا فد مرة قلنا له عليكم السلام، كلنا فد مرة، اقول الامتثال دي من يصير امتثال هذا الواجب بجوابي لو بجوابك؟ كلنا فد مرة بجوابي وترجح بلا مرجح. وشنو ليش بجوابي وبجوابك؟ بجوابك وهم ترجح بلا مرجح وبجوابي. فاذا لا نقدر نقول بجوابي، لا نقدر نقول شنو بجوابك، والأحسن شو نقول؟ بجواب فعل الجميع حصل ماذا؟ الامتثال والثواب. علما نقوله من حصل الثواب؟ إذا كنا ممتثلين شكنا أما ثوابكم، فالخلاصة كنا ممتثلين كنا مثابين. هذا نظير اجتماع العلل المتعدد علما على معلول واحد. إذا أقعدنا ماي الريد شنو؟ نسويه حار الى درجة ايش قد الريد يصير حار؟ مية مية، درجة الغليان يقولون مية مية. واحد جاب شمعة والثاني هم ما جاب شمعة، كل شمعة هي والثالث اذا هي الشمعة وحدها وكانت الشمعة شمعة الشيخ البهائي المفروض اللي في حمام في اصفهان كبرى، هذا شمعة يقولون ماذا يشتغل وما يحار. فالمقصود اذا انا جبت شمعة سوي الماء حار الى مثلا مدة، مثلا انت اما جيب الشمعة انا اما جيب الشمعة، كنا جبنا شمعة صار الماء حار. شو وقت صار حار؟ للظهر صار حار. الحرارة علما تسند حينئذ الشمعة يلديشة لكل الشمعات مو لواحد. لا تقول شيخنا هذا اشكال، انا عندي اجتماع العلل على معلول، شلون يصير على معلول واحد؟ اقول لك بويا هاي مو علل، هاي كل واحد جزء العلة، وأنه علة تامة كل واحد جزء العلة يلمن للحرارة. فهذا من قبيل اجتماع أجزاء للعلة. الذي يقولون اجتماع العلل على المعلول الواحد ما يجوز، اجتماع العلل التامة هاي مو علل تامة. فالمقصود علل ناقصة اجتمعت فيسند الحرارة علما إلى الكل، مو جي ولا مو إلى فرد شمعة دون شمعة. انا ما تجي انا نه رد السلام مثل الحرارة، حرارة دي من تحصل؟ يمكن أن تحصل بشمعة واحدة لكن يكون البقيه من هسه الى ما ادري شهر يكون. او يمكن ماذا ان تحصل بالمجموع، لكن لما المجموع يجتمعان يسند علما الى الجميع. هنا هنا الامتثال، هنا اجتمعت علل متعدده، جوابي وجوابك وجواب ذاك الشخص، هاي علل متعدده. حصلت رد السلام، فوجد رد السلام الذي هو معلول بمن؟ بهذه العلل، بهذه الاجوبه المتعدده اللي هي علل. فكل واحد يصير جزء العلة، والامتثال يصير حينئذ بالجميع، والثواب يصير حينئذ للجميع. أفهرس المطلب دورة له. الواجب الكفائي صنخ من الوجوب مثل التخيير عينا، لكن متعلق هنا بالأشخاص، وله أثران. الأثر الأول، لو تركه الجميع عوقب الجميع، ولو أتى به واحد سقط الوجوب عن الباقي. تقول لي ليش؟ شنو الدليل على هذا؟ قلت لك لأن ذلك هو مقتضى وجود غرض واحد متعلق برد السلام بفعل واحد، سواء حصل هالفعل الواحد من الجميع أو حصل من البعض، مقتضى الوجود الغرض الواحد المتعلق بفعل واحد، سواء ذلك الفعل الواحد وهو الرد صدر من الجميع أو من الواحد، مقتضى وجود غرض واحد متعلق بفعل واحد أنه ماذا؟ إذا ما حصلوا ذول الغرض كل معاقبين، إذا واحد حصل الغرض يسقط عن الباقي. والأثر الثاني أنه لو جاء به الجميع رد الجميع، الكل ممتثلين والكل ماذا؟ مثابين. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى اجتماع شنو؟ العلل المتعددة على المعلولين واحد، فإن العلل حينما تجتمع على معلول واحد شمعات متعددة الحرارة تسند إلى الجميع. ولما انت صاحب الماء استهمت انه كل واحد من عندنا حط شمعة، تيجي كل واحد من عندنا تقي شنو؟ تومان تومان. قل شكرا جزيلا تفضل، هذا تومان لك، شكرا ذاك جزاء يكون علما الثواب. نرجع، مو واحد نطي واحد ما نطي، هنا نجي علل متعددة يعني اجوة متعددة اجتمعت على معلول واحد وهو رد السلام، فالمناسب على انه كل واحد يصير جزء العلة، فكل واحد بالجميع يصير امتثال وللجميع الثواب. نطبق العبارة. فصل في الواجب والتحقيق أنه صنخ من الوجوب، مثل ذاك التخيير الصنخ، فرد بري وجوب جديد شرعي، فرد وجوب غير الوجوب التعييني، لكن له أثران. الأثر الأول هذا له أثران، الأثر الأول هذا له تعلق بكل واحد، بحيث كل شخص تخسير الميت مرتبط به، الوجوب مرتبط به، بحيث لو أخلى بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا. لكن إذا واحد جابه يقول وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، يا هذا الأثر الأول شنو الدليل عليه؟ يقول وذلك لأنه مقتضى هذا الأثر، لأنه يعني لأن هذا الأثر الذي بيناه وهو عوقب الجميع ويسقط لو أتى به واحد يسقط عن الباقي، هو مقتضى قضية يعني مقتضى. ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد، بفعل شخص واحد، احنا عندنا فرد غرض واحد حاصل ماذا؟ بفعل شخص واحد، بفعل واحد، سواء ذلك الفعل الواحد صادر ماذا؟ عن الكل او عن البعض، مهم الرد، غرض واحد متعلق بالرد، سواء الرد الواحد حصل منين؟ من الجميع او حصل منين؟ من شخص واحد. مقتضى هذا انه بالي، هذا اللي بينا ان الكل اذا تركوا كلهم يعاقبون. اجينا الاثر الثاني، هذا الاثر الثاني، كما ان الظاهر هذا الاثر الثاني هو امتثال الجميع لو اتوا به دفعة، كلهم يمتثلون كلهم يستحقون للمثوبة، او يسقط الغرض بعد غرض بفعل الكل. منو قال كلهم ممتثلين كلهم مثابين او يسقط؟ يقول كما هو مقتضى هذا التعليل، توارد العلل المتعددة يعني الشمعات المتعددة. كما هو مقتضى توارد العلم متعدد يعني الشرعات متعددة على معلول واحد يعني على حرارة وقدر الماء الواحد، يسند هذا الأثر إلى الجميع. هنا فصل. طب واجب تخييري خلصنا، كفائي بحمد الله والمنة خلصنا، بعد شنو؟ عنوان كبير، الواجب الموسع، الواجب الموسع والمضيق أو المؤقت وغير المؤقت. ثم المؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق. لا إشكال أن وقوع كل واجب يحتاج إلى وقت يولا، وقوع كل واجب يحتاج إلى وقت يولا. الضريق بلي وقت شلون يقع، شلون يقع إذا ماكو زمان ماكو وقت. فكل واجب يحتاج إلى وقت، لكن الوقت الذي يحتاج الواجب مرة الشارع يحدده بداية ونهاية، يحدده بداية ونهاية. شي يقول؟ يقول إذا حصل الخسوف، خسوف خسوف الشمس أو لا إزالة الشمس، ليش نروح بعيد خسوف ليش؟ إذا من زوال الشمس المن إلى الغروب شنو؟ صلي. فهذا وقت أخذه الشارع في الواجب، هو أخذه، هذا يسمونه واجب مؤقت، قضاء بداية ونهاية. قال لك من الزوال إلى الغروب هذا مؤقت، وإذا الشارع ما أخذ هيك بداية ونهاية ما سوى، مثل من تغسيل الميت، إيه البداية شو وقت والله والنهاية شو وقت تغسيل الميت، وما ما ما ما ذاكر الشارع شنو بداية ونهاية، يسمون هذا واجب غير مؤقت. زين غير المؤقت ما لك شغل بيه، ذبه ما لك شغل، كلام في المؤقت. إذا الشارع خذ وقت مدة بداية ونهاية، فجمر هذا الوقت الذي أخذه الشارع بقدر الواجب لا يزيد ولا ينقص. مثل من هذا لا يزيد ولا ينقص؟ مثال تقدر تجيب لي؟ صوم من طلوع الفجر إلى الغروب، هو الصوم هذا والوقت هذا زيادنا، هذا يسمونه واجب مضيق، مضيق مضيق بهذا المعنى، يعني بقدر الزمان بقدر ما يحتاج الواجب. ومرة لا، الوقت الذي ياخذ الشارع أكثر مما يحتاج الفعل، مثل ما مثل صلاة الظهر والعصر، هي شقد تحتاج صلاتنا احنا، صلاتنا شقد تحتاج صلاتنا أم كلش كلش، إذا أريد نصير بلي أم خمس دقائق بعد، فهي تحتاج اثنينات يحتاجون عشر دقائق بعد، خمسة زائد خمسة يساوي عشرة، لكن هو الله نطي وقت من الزوال إلى الغروب، هذا يسمونه واجب موسع. طب هذا واضح. طب شكوش عدى الآخر شير يجيكو، هذا السؤال الرين طرح الواجب الموسع، هذا السؤال الرين طرح عن الواجب الموسع. أنا مخير بين من؟ بين الأفراد. الأفراد شنو أفراده؟ هو ساعة بيش والله يوذن، هو ساعة بيش يوذن؟ ساعة 12. فالفرد الأول من الصلاة شنو هو؟ ساعة 12 إلى 12 وش قد؟ خمس. فهذا فرد من الصلاة. الفرد الثاني شنو؟ 12 وشنو وش قد؟ أبو ما أدري 10 من. وفرد الثالث أبو شنو وش قد؟ 12 وربع وهكذا. بني أفراد نسميها شنو؟ طولية نسميها، مو هالشي ولا أفراد في الصلاة، لكن هاي أفراد في الصلاة، يوم في الخمس دقائق الأولى هاي الفرد الأول، الفرد الثاني وين؟ في الفرد في الخمس دقائق الثاني وهكذا. غني نسميها أفراد طولية لمن؟ للصلاة. وعندنا أفراد عرضية، عرضية شنو عرضية؟ يعني هي الصلاة هذه الخمس دقائق الأولية أم إلها أفراد؟ يوب حسينية النجفية، يوب بعد وين؟ في الحرم الشريف، لو بعد ذني أفراد شنو عرضية، ذني بعد ترتب زماني ما أكو طولية ما أكو بيناته. السؤال الذي يريد نطرحه هذا، أن هذه الأفراد الطولية، الطولية مو العرضية، يعني الصلاة بالخمس دقائق الأولية والصلاة بالخمس دقائق الثانية وهكذا، هل التخيير بينات شرعي وعقلي؟ شرعي يعني تفهم شنو شرعي؟ يعني الشارع يخيرني بين من وبين من؟ صلاة في الخمس دقائق الأولى، يعني كأنما الشارع هيك قايل صلي إما في الخمس دقائق الأولى وإما في الخمس دقائق الثانية وإما في الثالثة وهكذا، هذا تخيير شرعي. هسه أنت بنظرك شنو؟ تخيير هيك هيك هذا شرعي؟ يا لا، نقول الشارع ما كلفني بإما وإما وإما وإما إما إما ما عد الشارع إما وإما. إذا الشارع جايب إما وإما شي يصير؟ تخيير شرعي. إذا ما جايب إما وإما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الشارع أمر في الطبيعة، طبيعة الصلاة، لكن بين الزوال والغروب. أوذني أفراد للطبيعة، العقل يخير. الشارع أوجب فرش الطبيعة، بعد ما أوجب الشارع الطبيعة العقل يجي يخير بين من؟ أفراد. هذا إذا هتقلنا شي سر التخيير عقلي. والصحيح ياهو، قد واحد يقول الأول، قد واحد يقول ليش؟ يقول لأن مرجع صلي أقم الصلاة من لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني مقصود إما وإما، يعني إما في الخمس دقائق الأولى، إما في الخمس دقائق الثانية، وهكذا يصير التخيير بعد شنو شرع. إذا هيك قلنا معنا، لكن الآخون بالخراسان يقول له التخيير هنا عقلي، لأن المأمور بالطبيعة. أو ذني أفراد للطبيعة، هاي الإما والإما العقل يجيبه، مو الشارع جايب. أنت قاعد تخلط بين العقل وبين الشارع. فالتخيير الصحيح عقلي، كما وين التخيير عقلي في الأفراد العرضية. هناك بعد بلا إشكال التخيير عقلي، بعد ما واحد يحتمل أن الشارع قايل صلي إما في الحسينية النجفية وإما شنو الحسينية النجفية كانت ذات الوقت ولا. فالمقصود هل احتمال ما موجود، فالتخيير جازما عقلي. الشارع عامر بالطبيعة، الطبيعة العقل يخير بين الأفراد العرضية. فكما التخيير بين الأفراد العرضية عقلي، كذلك في من في الأفراد الطولية. هذا خلاص. ثم بعد أكبر البحث كلش صغير بالمعالم قرينا. بعضهم قال واجب موسع بالدنيا، ما أكو واجب موسع. أصلا واجب موسع ما أكو. ها ليش؟ قال هذا تناقض. أقول واجب موسع، وإذا موسع شلون يصير واجب؟ ليش دحشي؟ يقول الواجب ما لا يجوز تركه، والموسع يجوز تركه. أقدر أترك الصلاة في هاي الخمس دقائق الأولى، إذا يجوز تركه شلون صار واجب؟ هاي بالمعالم قرينا. فلذلك اضطروا الوجوب يقولون بما انحصر، يوم أول الوقت يوم انحصر بما هتش قالوا، قالوا هتش قالوا. صاحب الكفاية يقول خفيه ما لا يخفى، بعد هذا واضح. طيب منين جبته بالله؟ الواجب ما لا يجوز، منين جبته؟ ما لا يجوز تركه. احنا نقول الواجب ما لا يجوز تركه اذا كان واجب مضيق. هذا خلاص. مو كل واجب لا يجوز تركه، منين جبته؟ هاي فرق قاعدة اتطلعت من عندها. يعني قاعد تحكي مع بعض مرات واحد ويرتب عدة فرد اشياء وبعدين يجي ينقض. هاي منين جبت القاعدة؟ الواجب ما لا يجوز تركه. احنا نقول هذه القاعدة تامة في الواجب مضيق، اما في الواجب موسع لا، ما عندنا هيك قاعدة. خلص هذا افهرس هذا دورك حتى نطبق العبارة. لا اشكال كل واجب يحتاج الى وقت، لكن مرة الوقت ما ياخذ الشارع نسميه غير مؤقت، مرة ياخذه مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل يسموه مؤقت. ثم ان المؤقت مر الوقت بقدر الواجب مثل في الصوم مضيق، هذا يسمونه. ومرة اكثر هذا موسع. وهناك بحثان في الموسع. البحث الأول هذا الذي بينا أن التخيير بين الأفراد الطولية للواجب موسع عقلي وشرعي. الصحيح أنه شرعي. ليش؟ لأن الشارع عامر بالطبيعة وذني الأفراد أفراد الطبيعة. الشرع ما قال إما وإما، كما في الأفراد الأرضية كيف تخيير عقلي ونعم كذلك. البحث الثاني هو أنه هناك من يقول على أن الواجب موسع غير معقول لأنه يجوز تركه، فهو مو واجب، والوجوب يختص يوم أول وقت يوم أخير وقت. جوابه أنه ما عندنا كل واجب ما يجوز تركه، منين جبته؟ هذا فقط في الواجب مضيق، أما في الموسع لا. يقول فصلا لا يخفى إنه إذا كان الزمان، لا يخفى إنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، كل واجب يحتاج إلا أنه تارته مما لا دخل له، يعني الزمان فيه، يعني في الواجب شرعا، يعني الشارع ما محدد إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا، يعني الشارع محدده بداية ونهايته، فيكون مؤقت. وأخرى لا دخل له فيه أصلا ما محدد بداية ونهاية مثل تغسيل الميت، فهو غير مؤقت نقطة. والمؤقت على قسم مضيق وموسع، أما أن يكون الزمان المأخوذ فيه لقدره فمضيق، وإما أن مثل شهر رمضان قلنا، وإما صوم في شهر، وإما أن يكون أوسع منه فموسع نقطة. وها هنا بحثان في الموسع. البحث الأول هذا أنه التخيير بين الطول أفراد طولية شرعي وعقلي، فما عدنا بعد فرق التحديد من هنا إلى هناك، بلي وإما أن يكون أوسع فموسع. ولا يظهر عليك أن الموسع الواجب موسع، يريد آخر شيء يقول الواجب موسع هو الطبيعة مو الأفراد، حتى بالتالي شيرة إذا قال الطبيعة بالتالي الأفراد يصير تخيبنا عقلي. خب لا لا، الشارع شلون خيرنا احنا؟ خيرنا بين الطبيعة في الطبيعة يو لا الأفراد جاب هتشي. وقد واحد يقول الأفراد مرجع صلي من الزوار إلى الكذا، مرجع لا صلي إما هنا إما هتشي. يقول لا فعل أن الموسع مثل الصلاة، صلاة الظهر كلي هو الصلاة الكلية من الزوال إلى الغروب، كما إلى أفراد دفعية. أفراد دفعية يعني عرضية، وهو أن أصلي في الحسين النجفية الآن أو في بيتنا أو في مسجد أو أفراد دفعية تدريجية عرضية يعني. كان له أفراد تدريجية، تدريجية يعني طولية، صلاة في الخمس دقائق الأولى ثم الثانية. لكن التخيير بين التدريجية الأفراد التدريجية شلون عقلي وشرعي؟ تدريجية. يقول يكون التخيير بينها يعني بين التدريجية الأفراد التدريجية كالتخيير بين أفرادها الدفعية، بين أفرادها الدفعية شنو؟ عقليا. ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا يعني بين أفراد التدريجية. وجه التوهم شنو؟ إذا أريد نتوهم شلون نتوهم؟ بينت لك إياه شلون؟ قلنا بأن نقول مرجع أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، نقول يعني الشارع قايل أقم الصلاة إما في الخمس دقائق الأولى وإما في الخمس دقائق الثانية وإما في إيش نقول؟ يقول لا وجه لذلك. ليش؟ ضرورة أن نسبتها، بالله هاي العبارة التفت لها، يقول ضرورة أن نسبتها إما وإما، هاي الأفراد الطولية نسبة هاي الأفراد الطولية إلى الواجب. الواجب شنو هو؟ الصلاة بين الحدين كنسبة، هاي كنسبة أنا أقولها كاف أنا جبتها، أفراد الطبيعة إلى الطبايع، أفراد الطبيعة إلى الطبايع، هاي فرد عبارة هو أي قلمبية ترى شبيرة جايبة الآخر. هو سيد المقصودة شنو؟ يعني يريد يقول الواجب هو الطبيعة وذني أفراد، فذني نسبة شرعي صيرا ذني الأفراد نسبة، يعني هيك يريد يقول على أن الواجب هو الطبيعة وذني أفراد، فذني نسبة ذني الأفراد ماذا إلى الواجب كنسبة أفراد الطبيعة إلى الطبيعة. بس هذا تطويل يسموه، وهذا يوهم كنسبة واحد بناء تشبيه، يعني مقامنا كهالقديم. لا هو ما يريد يقول كهالقديم، ما يريد يقول زيد كالأسد، لا لا لا، يريد يقول ما وردنا ذن الأفراد الطولية بالنسبة إلى الواجب. في الحقيقة الواجب هو الطبيعة وذن أفراد الطبيعة، فالنسبة في موردنا نسبة الطبيعة إلى أفراد. فلذلك هو هم زين الكاف ما جابها الرجال، الكاف كنسبة ما جابها زين، هم زين ما جابها، لأنه إذا جايبها واحد بناء مقامنا مو من هالقديم، لا ويريد يقول مقامنا هذا. كما لا يخفى، خلصنا البحث الأول، اجينا البحث الثاني وهو أن الموسع عقلي ولا واجب موسع. يقول ووقوع الموسع، عفوا يقول الموسع مو بس ممكن، ممكن وواقع، واقع مثل الصلاة. ووقوع الموسع فرضا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. يا مو بعضهم عندهم شبهات يقولون واجب موسع ماكو كما بينا الشبهة. يقول ولا اعتناء ببعض التسويلات، هاي الوساوس والتسويلات والشبهات لا تدير الهبال. أقول هاي وينها التسويلات شو ما ذكرتها؟ كما يظهر من المطولات، راجع المطولات الكتب الأصول المطولة، هناك التسويلات موجودة أو جوابها ما بعد واضح، هم زين الآخر ما ذكر، ثم غد إن شاء الله.